إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخدع ومن بطن لا يخدع ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فكنا قد تعرضنا في الماضي إلى في آخر هذه العلوم إلى بعض ما أول به نفاة العلو، ووقفنا عند دليل الفطرة. إليك محمد، تفضل نقرأ الآن إن شاء الله. لأن قد لا نستطيع إكمال هذه الفقرة. فنقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح تعرض هنا للأدلة التي يستدل بها أهل السنة، ومنها دليل الكتاب والسنة ودليل الإجماع ودليل الفقرة، وهنا يتعرض لدليل العقل مع دليل الفقرة. وفي هذا الموضع هنا نجد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيما نفيسا يتعلق بمسألة العلو من هذه الزاوية، وهو معنى علو الله تبارك وتعالى وسعة هذا المفهوم وسعة هذا المعنى وشموله وآثاره التزكوية أو التربوية في حياة الإنسان. ولهذا رأيت أن نعقب به أن نقرأه تعقيبا على كلام الشارح هنا، ثم نبين بعد ذلك الدليل الفقري وقصة الهمداني مع الجويني بإذن الله. يقول رحمه الله في تفسير سورة الأعلى، في تفسير قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، في الجزء 16 من الفتاوى، مجموع الفتاوى صفحة 110. يقول في أول الكلام عن الأدلة، أو هذا كلام مجمل عن الأدلة، ثم نأخذ معنى اسمه الأعلى. يقول: والنفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء، لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورة، ولكن يقولون معنا النظر العقلي. وهذا يذكرنا بآخر ما قرأه الشيخ الآن، يعني أن الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى متفقون معنا على أنه لا دليل لهم من ولا من السنة ولا من كلام السلف أو إجماعهم، وإنما يقولون دليلنا النظر العقلي، وهذا هو محل النزاع. فإذا هم يقولون لا يوجد لدينا، هم بأنفسهم، ونلاحظ ذلك ونجده في أعظم كتبهم التي أنكرت، التي كتبت في إنكار الصفات، ومن أشهرها أو أعظمها كتاب أساس التقدير للرازي، فإنه لا يذكر في هذا الموضع كما لا يذكر في كثير من المواضع أي دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إنكار العلو. وإلا هل يمكن لأحد أن يقول إن في كتاب الله ما يدل على أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا يسره؟ ما يمكن، ولم يجد في السنة، لم يجد في كلام السلف قطعا، هذا غير موجود. إذن يقولون معنا النظر العقلي، والحقيقة أن معهم كلام فلاسفة اليونان، أو بعض فلاسفة اليونان، معهم بعض فلاسفة اليونان وأشباههم. فيقولون: وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل ومع نظر العقل واستدلال. يعني الفطرة التي هي بدهية لا تحتاج إلى استدلال، أيضا العقل ببداهته من غير نظر ولا استدلال، والعقل بالنظر. يعني إن أخذنا الجانب العقلي من غير نظر، فالعقل يثبت علو الله تبارك وتعالى من غير نظر ولا تأمل. وإن جئنا إلى البحث المتأمل بالأدلة التفصيلية، نجد أيضا أن العقول السليمة تثبت علو الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل إلى يعقد فصلا في مسألة اسم الله الأعلى، فيقول: الأعلى على وزن أفعل التفضيل، على وزن أفعل التفضيل، مثل الأكرم والأكبر والأجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل، وذلك في يوم يوم أحد. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. وهو مذكور بأداة التعريف الأعلى، يعني في الآية في السورة: سبح اسم ربك الأعلى، مثل وربك الأكرم، بخلاف ما إذا قيل الله أكبر فإنه منكر، يعني الله أكبر، يعني أكبر منكر، اللفظ منكر هنا، لكن يعرف بالألف واللام فيقال الأكبر. جاء المعرف الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، فأعرف. يقول: ولهذا معنى يخصه يتميز به، ولهذا معنى يخصه يتميز به، يعني للعلو معنى وللكبرياء معنى، لكونه تعالى أعلى معنى ولكونه تعالى أكبر معنى، وإن كانا يشتركان في بعض المعنى. يقول: كما بين العلو والكبرياء والعظمة، عندنا علو كبرياء عظمة، بينهما أمور مشتركة، فإن هذه الصفات وإن كانت متقاربة بل متلازمة فبينها فروق لطيفة، بينها فروق في المعنى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قال: فجعل الكبرياء بمنزلة الرداء وهو أعلى من الإزار. ولهذا كان شعائر الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير، وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن. وهي ماذا؟ ما هي الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن وهن من القرآن؟ نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يجئ في شيء من الآثار بدل قول الله أكبر الله أعظم. يعني ينتقل من الفروق الدقيقة أنما يقوله بعض الفقهاء كبعض الحنفية مثلا أنه يجوز للإنسان أن يقول بدل الله أكبر في الصلاة الله أعظم، يقول هذا لا يصح، لم يرد ذلك ولم يجئ في شيء من الأثر. وهذا له معنى وهذا له معنى. ومن المعاني في هذا أن التكبير مختص بحال الارتفاع، التكبير من الأذكار المخصوصة بحال الارتفاع، أما التسبيح فهو من المختص بحال الانخفاض، كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. فوضعت الصلاة على ذلك. إذا كان الإنسان في حالة السجود فإنه يقول سبحان ربي الأعلى، هنا يسبح الله سبحانه وتعالى وهو في حالة الانخفاض، ويكبر الله تعالى في أي حالة أخرى، كما إذا على شرفا، كما إذا كنت في الطريق إذا علوت فإنك تكبر الله في أي مقام، مقامات العلو والارتفاع كما ذكر الشيخ في شعائر الصلاة، الأذان في العيدين في أمثال ذلك، فإن النداء أو تعظيم الله تعالى في هذا وذكره يكون بماذا؟ بالتكبير. لكن الإنسان في حال ركوعه وسجوده يكون الذكر هنا بماذا؟ بالتسبيح. العبد في حال الانخفاض يسبح ويقول سبحان ربي الأعلى، في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، والعلو فوق التعظيم. لكن الإنسان يكون في حال السجود أخفض منه في حال الركوع، فهنا حكم ومناسبة لطيفة. لكن لا نقيل في هذا، هو ذكر معاني بعد ذلك و استطراد، لكن ننتقل إلى قوله رحمه الله. والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفاض كما خص حال الارتفاع بالتكبير. فذكر العبد في حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب مقابل ذلك، فيقول في السجود سبحان ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم. ثم ينتقل إلى بيان معاني العلو فيقول: والأعلى يجمع معاني العلو جميعها، الأعلى يجمع معاني العلو جميعها، وأنه الأعلى بجميع معاني العلو. وقد اتفق الناس على أنه علي على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه. يعني أهل السنة وأهل البدعة متفقون على أن الله سبحانه وتعالى عالم، أو أنه العلي على كل شيء بمعنى إيه؟ قاهر، بمعنى أنه قادر، بمعنى أنه متصرف. هذا الاتفاق، هذا المقصود بقول اتفاق الناس، كل الفرق متفقة على ذلك. لكن وقع الخلاف في علو إيه؟ علو الذات، التي حدثنا في الدرس الماضي، علو الذات. يقول كما قال: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدثورا، إلى أن يقول: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح. يعني هنا نجد أن من أسماء الله تبارك وتعالى المتعالي، المتعالي، فنجد أن الكبير والعظيم والعلي والمتعالي، يعني هذه كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل منها له معنى يخصه مع اشتراك الكل في أصل المعنى. ثم يذكر أيضا دليل آخر وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون. يقرن يقول إن الله سبحانه وتعالى قرن أو يقرن في آية من كتابه بين التعالي وبين التسبيح سبحانه وتعالى فتعالى الله سبحان الله عما ثم يقول بعد ذلك فتعالى عما يشركون. يقول: فقالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن السنة في دعاء الاستفتاح ما نقوله جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد. إذن التعالي هذا جاء في القرآن وجاء في السنة مقرونا بماذا؟ بالتسبيح سبحانه وتعالى. نقول سبحانك ثم نقول وتعالى جدك. فقد بين يقول رحمه الله: فقد بين سبحانه أنه تعالى كما يقول تعالى عما يقول المبطلون وعما يشركون فهو متعال عن الشركاء والأولاد كما أنه مسبح عن ذلك. مسبح يعني منزه ومقدس، لأن سبح معناها تنزه وتقدس. فهو تعالى منزه ومقدس عن هذه كما أنه متعال عنها، وهي إثبات الشريك أو السمي أو المدي أو المثل أو النظير. ثم ينتقل إلى معنى آخر ذكره المتكلمون أيضا وغيرهم، قال: وقد ذكروا من معاني العلو والفضيلة كما يقال الذهب أعلى من الفضة، مثل ما في الدرس الماضي قالوا إيه؟ الدرهم فوق الدينار فوق الدرهم أحسن. ونفي المثل عنه يقتضي أنه أعلى من كل شيء، نفي المثل عنه ليس كمثله شيء يقتضي أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله، وهو يتضمن أنه أفضل وخير من كل شيء كما أنه أكبر من كل شيء. الله سبحانه وتعالى خير من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. لكن كما قلنا في الدرس الماضي هذه الخيرية أو المقارنة لا تذكر إلا في باب المناظرة والجدال والرد مع الذين يسوون بالله تبارك وتعالى غيره، كما في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون. هنا يأتي المقارنة في باب المقارنة، من الخير؟ من الذي خير؟ أهذا الرب سبحانه وتعالى أم ما يشركون ما يعملون؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. وأيضا في قول السحرة: والله خير وأبقى إلى آخره. ومن دلالة ذلك ومن معانيه مما يستلزم ذلك ويقتضيه أنه سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء وفوق كل شيء أنه وحده المألوف المستحق للعبادة. ولهذا يقول رحمه الله: فهو سبحانه البين أنه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه، وأنه لا مثل له، ويبين ما اختص به من صفات الكمال وانتفائها عما يعبد من دونه، ويبين أنه يتعالى عما يشركون وعما يقولون من إثبات الأولاد والشركاء. وقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذه الآية من الآيات التي تبين معنى التوحيد وحقيقة التوحيد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى لو أن مع الله تبارك وتعالى آلهة لابتغوا؟ طبعا المقصود الآلهة، لابتغت الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. فسرت الآية على معنيين. المعنى الأول: لابتغوا سبيلا إلى التقرب إليه. كيف؟ لو أن هنالك آلهة غير الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي يعتقده المشركون، لو أن هنالك شفعاء تشفع عند الله وآلهة معبودات تقرب إلى الله تبارك وتعالى زلفى كما تزعمون وكما تقولون أيها المشركون، لكانت هذه الآلهة ولكانت هذه المعبودات تبتغي إلى ذي العرش سبيلا. أنبياء ملائكة عباد صالحون تزعمون أنتم أنهم يشفعون لكم عند الله، تقدسونهم تعظمونهم تدعونهم تستغيثون بهم بأي دعوة وبأي زعم، بدعوى أنهم يشفعون عند الله. فلو كان الأمر كذلك، لو قرض أن ذلك حق وأن هؤلاء موجودون، لكانوا هم يبتغون إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى إذا ابتغاء السبيل هنا؟ كيف يبتغون إليه سبيلا؟ الملائكة الأنبياء الصالحون كيف يبتغون إلى الله تعالى السبيل؟ بأي شيء؟ هم كيف يبتغون إلى الله؟ هم بالعبادة. نعم، يعني هؤلاء الملائكة والأنبياء يعبدون الله. يعني إذا هذا يدل له ويوضحه ويقويه قوله تبارك وتعالى في نفس السورة الإسراء: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المدعوون المعبودون من دون الله كما فسرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ابن مسعود وغيره، نفس هؤلاء المعبودون المدعوون، هؤلاء أنفسهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. تعبدون عيسى ابن مريم أيها النصارى، تعبدون عزيرا أيها اليهود، تعبدون عليا أو الحسن أو الحسين أيها الروافض، تعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الصوفية، تعبدون الأولياء الصالحين السادة من التابعين أو غيرهم مثلا، كل هؤلاء أولئك الذين تدعون، كما كانت طائفة من العرب تعبد الملائكة أيضا، أولئك الذين تدعون أو أولئك الذين يدعون قراءتان في الآية، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة، هم أنفسهم يتضرعون إلى الله، هم أنفسهم يتذللون لله، يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هكذا وصف الله تبارك وتعالى الأنبياء. فهؤلاء المعبودون هذا حالهم، فكيف تعبدونهم أنتم من دون الله؟ فإذا لو فرض وجود شفعاء، لو فرض وجود شفعاء مع الله وسطاء يقربون إلى الله، لكان هؤلاء يبتغون إلى الله الوسيلة، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لكانوا هم أنفسهم يعبدون الله. إذا لا حجة على الإطلاق لمن يعبد غير الله أو يدعو غير الله وإن كان مقربا من الله، لأنه هو يعبد الله ويتقرب إليه، كما أنك أنت الفقير تعبد الله وتتقرب إليه، فكونه أقرب منك لا يعني أنك لا تتقرب إلى الله بل تتقرب إليه، هذا من الضلال. إذا الشاهد هنا أن هناك آلهة كثيرة، ذو العرش من هو منهم؟ الله العلي سبحانه وتعالى، العلي الأعلى ذو العرش هو الله سبحانه وتعالى، وما عداه فأسماء سموها هم، لا حقيقة لها ولا تملك شيئا، لا تملك خلقا ولا بعثا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا، لا لأنفسها ولا لمن يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. نعم أيوة. التفسير الثاني ورد عن بعض السلف، وهو لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي إلى مغالبته، يقولون هذا من أدلة التوحيد أنه لو كان مع الله آلهة أخرى لابتغت السبيل إلى مغالبة ذي العرش حتى يكون المتغلب منها هو ذي العرش وهو الإله الحقيقي. هذا المعنى الآخر، يعني المعنيان كلاهما يتفقان على أصل التوحيد وعلى قوية التوحيد، لكن نحن رجحنا المعنى الأول بدلالة الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فنلاحظ هنا يعني ابتغاء وابتغاء وسبيل ووسيلة معنى واحد، هذا يرجح المعنى الأول. أما معنى لابتغوا سبيلا إلى مغالبته فهو مع دلالته على التوحيد بمعنى أن الإله الغالب هو الذي يستحق، وأما المقهور المرغوب المغلوب فلا يستحق العبادة، المعنى حق لكن هو معنى مرجوح بالنسبة إلى تفسير هذه الآية. اتضح المعنيان إن شاء الله. طيب، يقول رحمه الله: فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء والأولاد فليس كمثله شيء، وهذا يقتضي ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه، وأنه لا يماثله غيره في شيء من صفات الكمال، بل هو متعال عن أن يماثله شيء، وتضمن أنه عالم على كل ما سواه، قاهر له، قادر عليه، نافذة مشيئته فيه، وأنه عالم على الجميع فوق عرشه، أي علو الذات، وأنه أيضا له علو الذات سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة أمور في اسمه العلي، وإثبات علوه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له، أيضا مما يقتضي العلو يقتضي الربوبية، ألا يعبد إلا هو ولا يتخذ ربا سواه، وأنه وحده الخالق، علوه يقتضي إثبات أنه وحده، إثبات أنه وحده الخالق سبحانه وتعالى. وعلوه عن الأمثال كونه تعالى متعالي عن أن يكون له مثل أو سمي أو شبيه أو نظير، ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال، أنه وحده المتفرد بصفات الكمال. إذ لو شاركه معبود أو إله أو شيء غيره في صفات الكمال هذه لكان إلهين، ولم يكن إله واحد، لم يكن الإله إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يقول. وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثم والنفس، فإثبات ربوبيته وإثبات تفرده بصفات الكمال اللذين هما من لوازم ومن مقتضيات إثبات علوه، هذان يقتضيان أيضا إثبات جميع صفات الله سبحانه وتعالى التي ينكر المؤولون كلها أو بعضها. ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال، وفي النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال، كما دلت على ذلك سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخره. ولهذا يقول في آخر كلامه رحمه الله: فقد تبين أن اسمه الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذا يعني بعض من كلامه رحمه الله مع تعليقات لطيفة لتبيين المعاني العلو شمول المعنى وبعض لوازمه. ننتقل إلى دليل الفطرة. الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها هل هي من الأدلة؟ هذه مسألة مهمة، وقد تقدمت شرحناها في موضوع سابق في مسألة علم الكلام. من أسباب انتشار علم الكلام أو الشبهة الأساس في انتشار علم الكلام، وهي الآن شبهة كبرى تقال وتردد في الكتابات الفكرية والفلسفية، الصحافة، في المؤلفات، في غير ذلك، أن الإنسان يجب عليه أن يفكر وأن لا يقلد غيره، يجب عليه أن يفكر وأن يعتقد ما يمليه عليه فكره أو رأيه. طيب، هذا أمر دعوة حسنة في ظاهرها، لكن تحمل تحتها أمورا منكرة. لا شك أن الإنسان مطلوب منه أن يفكر، مدعو إلى أن ينبذ التقليد، لكن أي تقليد؟ هنا لا بد من الرجوع إلى مسألة: هل كل متبع مقلد؟ أضرب لكم مثالا واقعيا كما نقلنا لكم سابقا. الغزالي، أبو حامد الغزالي رحمه الله، لما بحث عن الحق في كتابه المنقذ من الضلال، المنقذ من الضلال، يقول: وجدت أن الحق، لما يقول أول أمر أنني آثرت البحث عن الحق، قررت البحث عن الحق وأن أرفض التقليد، أن يرفض التقليد. يقول: معنى كلامي أنه وجد أن المجوسي يولد مجوسيا لأن بيئته مجوسية وأهله، وكذلك النصراني، وكذلك المسلم. يقول: فقلت إذن يعني هذا كله من باب التقليد. هذه شبهة أهل الكلام عموما، أنه النصراني يولد نصراني في بيئة نصرانية يطلع نصراني، وإن ولد في بيئة مسلمة يصبح مسلما. إذن الكل مقلدون، فإذا لابد الإنسان يفكر ويختار الدين الصحيح. هذه قضية خطيرة، يعني تجعل الإسلام بمنزلة أي دين من الأديان المحرفة الباطلة التي لا سند لها من وحي ولا فطرة، وإنما مجرد رأي، مجرد وضع بشري اتفق عليه طائفة من الناس. هنا الخطر. ولهذا الغزالي حصر الحق في أصناف أربعة لم يذكر منهم أهل السنة أو يذكر السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، المتكلمين أو الصوفية أو الفلاسفة أو الباطنية. وأين الصحابة والتابعون؟ وأين الأنبياء والرسل؟ وأين الجيل الأول؟ ما أدخلهم في الأصناف أهل الحق. وهنا يأتي الخلل عندما يخرج الحق المتميز ويقال كل أصحاب دين من الأديان يولدون كما يولد عليه أهل الدين الآخر. يعني مثل ما قرأنا قبل فترة الدكتور الذي يدعى عبد الله العمر الذي كتب في إحدى الجرائد الكويتية تلك المقالات الكفرية، قال بعض منا هنا يقول يعني نحن ما في داعي، لما تكلم عن أحمد ديدات تذكرون، يقول ما في داعي لمناظرات أحمد ديدات، لأن يعني كل إنسان يرى أن دينه هو الحق، ولا يجوز لنا نحن المسلمين أن نعتقد أننا وحدنا على الحق والعياذ بالله. هذا كفر صريح لا شك. إذن هؤلاء يجعلون دين الله تعالى الذي ارتضاه لرسله وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجعله فطريا في القلوب، كل مولود يولد على الفطرة على الملة، جعلوه بمنزلة ما حرفه بول من دين النصارى، وما حرفه المجوس، وما حرفه اليهود الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله. هذا كفر صريح. إذن هذا الدين قوة الفطرة هذه خاصة بدين الإسلام، لأن كل مولود يولد على الفطرة. خلقت عبادي، وإني خلقت عبادي إيه؟ حلفاء. حلفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام مسلما حنيفا نبيا مكلما، وبقيت الأمة على دينه على التوحيد 10 قرون 10 أجيال على التوحيد، حتى ظهر الشرك في قوم نوح، فعبدوا ودا وصواعا ويغوث ويعوق ونسرا فانحرفوا. إذن الإنسانية من حيث الأصل العام، الإنسان الأول على التوحيد، والقرون الأولى كانت على ماذا؟ على التوحيد. هذا بالنسبة لمجموع الإنسانية. فإذا الفرد بذاته، كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام على الملة. ولهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هل قال أو يسلمانه؟ أبدا، لأنه هو مسلم. ولهذا كما أيضا تقدم في إثبات الإسلام في بعض خصائصه، نقول إنما يقوله المتكلمون من أن المسلم إذا حال بلوغه يلزم بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن يتشهد يدخل في الإسلام، هذا لغو باطل في دليل على هذا الكلام. لغو. لماذا؟ لأنه ولد مسلما وبقي على إسلامه، ما تغير حتى نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وابدأ بالإسلام وجدد إيمانك. هذه كلها من افتراضات أولئك الذين يهربون من موضوع التقليد. ولهذا نجد في كتب الكلام وكتب العقائد الباطلة يجب على الإنسان أن ينظر ولو مرة واحدة حتى ينجو من رقة التقليد، ولو مرة واحدة يقول لابد هذا الكون محدث، ولا بد لكل محدث. فإذا الله تعالى الذي أحدث فيؤمن عن طريق الاستدلال ولو مرة واحدة في العمر حتى يخرج من رقة التقليد. سبحان الله، أي تقليد؟ الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى مقلد هذا المعنى من معنى التقليد؟ أبدا، هذا متبع للحق وهو موافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، مستحيل أن يبدل هذا أبدا. الله تعالى هو الذي خلقها هكذا. فأينما ولد الطفل، في الصين، في بريطانيا، في أمريكا، في بلاد الإسلام، فإنه يولد على هذه الملة. وإذا قرأتم كتاب لماذا أسلمنا وأسباهم من الكتب تجدون هذه المعاني والحمد لله. منهم مقل نفسه منذ أن ولدت وأنا لا أعترف ولم يدخل عقلي أبدا الإيمان بالنصرانية بالتثليث، ولم أشرب الخمر ولم أزني ولم أفعل، وبقي حائرا حتى هداه الله للإسلام، فعرف أن هذا هو دين الفطرة. والكلام بهذا يقول، والمقصود هنا أن نبين أن الفطرة دليل من جهة أن الله سبحانه وتعالى جعلها هكذا، خلق الناس عليها وفطرهم عليها. كيف تعبر الفطرة عن نفسها؟ هنا يأتي الخلاف بين وبين المتكلمين وأحبائهم، لأنهم يرون أنها لا تنضبط. لا شك أن الفطرة ليست ذلك الدليل الذي ينضبط كأي دليل عقلي أو دليل نصي، لكنها أيضا مجالات تظهر فيها. يعني يمكن نحن نختصر الموضوع بهذه القضية، يعني هناك مجالات تظهر فيها الفطرة وتعبر الفطرة عن نفسها أجلى تعبير دون حاجة إلى أي دليل أو استدلال آخر. ومن ذلك مسألة علو الله سبحانه وتعالى، فإن الفطرة جميعا تقر بعلو الله دون حاجة إلى استدلال ودون حاجة إلى نظر. ففي قصة الهمدان هذه تعارض عندنا ما تقدم أن قلناه من المتكلمين من استدلالهم أو زعمهم أن معهم النظر العقلي مع دليل الفطرة، مع استدلال الهمداني لماذا؟ بدليل الفطرة. فهذا المتكلم في السنة استدل بدليل الفطرة ضد الذي تكلم بالنظر العقلي فيما يزعم، فأيهما الذي غلب الآخر؟ إذا رجعنا إلى كتاب العلو، مختصر العلو الذي حققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، هو ترجمته تبدأ من صفحة 274، نجد هذه القصة ونجد الحكم على سندها في صفحة 276 من مختصر العلو. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزنجاني: أنبأنا عبد القادر الحافظ بحرام، أنبأنا الحافظ أبو العلاء، أنبأنا أبو جعفر بن أبي علي الحافظ، فقال: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى. وكان على قصة مشهورة ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله أيضا في سير أعلام النبلاء، وذكرها الحافظ ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع من الفتاوى. وهناك نجد ما يبين أنه كان على المنبر، إمام الحرمين الجويني رحمه الله كان على المنبر يتكلم، وأخذ يعلم الناس الصفات وما يعتقدون في ذات الله سبحانه وتعالى. فسئل، قيل له: الرحمن على العرش استوى، وأخذ يفسر ذلك، فقال: كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام، يعني من بقية كلامه ما يقول المتكلمون، يقولون كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، يستدلون بذلك. فهم يقول إن هذا حديث، يجعلون هذه الجملة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، هذا موضوع لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله وهو على ما عليه كان، هذه لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. كان الله ولا شيء قبله ولا شيء غيره، هذه نعم ثابتة وصحيحة وقد تحدثنا عنها فيما مضى، لكن وهو الآن على ما عليه كان، هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال المتكلمون: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، إذن يقولون فما في لا استواء ولا غير استواء. طيب ننظر إلى هذا الكلام الذي تخبط فيه فعلا. الله سبحانه وتعالى كان ولا عرش، طيب فلما خلق العرش استوى عليه، إيش الإحكام في هذا؟ ثم استوى على العرش، يعني الاستواء جاء به بثم عقب الخلق، خلق السماوات والأرض. طيب كان الله خلقه، كان المعنى هكذا، ثم لما خلق العرش استوى عليه، إيش الإحكام؟ طيب ألم يكلم الله تعالى موسى؟ طيب قبل أن يخلق موسى ما كلمه الله؟ ما نحن معكم على هذا. طيب فلما خلق الله موسى ولما أراد أن يوحي إليه كلمه، إيش الإشكال في هذا؟ إيش الإشكال؟ وغير ذلك من الأمور. طيب أنا وأنت قبل أن نخلق، قبل أن نخلق أنا وأنت كان الله تعالى يرزقنا؟ مثلا يعني قبل أن يوجد أنا وأنت، قبل أن يتزوج أبو أي واحد منا أمة، كان يرزقنا الله عز وجل مثلا بالمعنى اللي بنشاهده الآن مثلا، لأنه غير موجودين. طيب فلما خلقني رزقني فخلاص هذا هو. إذا إيش الإشكال؟ يعني ما الذي يشكل في أننا ننسب إلى الله تبارك وتعالى شيئا بناء على حدوث شيء من المخلوقات؟ في شيء ما في شيء كثير من الصفات أبدا، وهم يوافقون في كثير من هذا طبع أخر. إذا لا إشكال أبدا في أنه بعد أن خلق العرش استوى عليه. هم يقولون لا، هذا يدل على التغير وعلى الطروء، هذه من الأمور الإضافية. إضافية يعني بالنسبة لي الله تعالى هو الرازق هو الخالق حقا، لكن أنا بالإضافة إلي أنا خلقني متى؟ سنة كذا أو عام كذا؟ لا، ما في شيء قبل ذلك لم يخلقني. هذه أمور إضافية بالإضافة إلي أنا، بالإضافة إلى فلان، بالإضافة إلى الله، فهكذا. فلله سبحانه وتعالى صفات الحق، وهناك أيضا نثبت لله تعالى من الصفات ما هو إضافي، يعني بالنسبة أو بالإضافة إلى مخلوق، وهذه ليست مما تسمونه تغيرا. لو تغير لم يكن مستويا فاستوى تغير، أي لم يكن يخلق فخلق تغير، لم يكن يرزق فرزق تغير، لا، هذا كلام فاضي. الدليل أن العقول نفسها متهافتة لا تعرف الحق ولم تنظر النظر السليم. المهم هذا يعني التخبط الذي يقولون، يقول كان الله ولا عرش، وأخذ يتخبط في الكلام. فقلت، هذا أبو جعفر الحافظ بن حمزة رحمه الله قال، فقلت قد علمنا ما أثرت إليه، قد علمنا ما أثرت إليه، أنا عارفين إيش تقول أنتم علماء الكلام أهل الكلام تنكرون هذا، نعرف ذلك، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ هذا دليلكم، لكن هل عندك للضرورات من حيلة؟ الضرورات يعني العلم الضروري، العلم الذي يقع في النفس ضرورة، يعني من غير مطر ولا مقدمات ولا استدلال. العلم الضروري هو العلم الذي يأتي يقع في النفس من غير مقدمات ولا استدلال، ضرورة لا يستطيع الإنسان أن يدفعها. الإنسان، كل إنسان موقن ومؤمن بأشياء يجبر الضرورة أن يؤمن بها، لا يستطيع أبدا أن يدفعها. فقال فهل عندك للضرورات من حيلة؟ يعني بمعنى آخر، بوضعنا الحالي الآن كما نشاهد، الذين يقولون إن الله تعالى يتنزه عن الأين وعن المكان ولا يثبتون العلو، ماذا يقولون إذا وجدت أن الإنسان الذي يلقن هذه العقيدة ويستقر في عقله أنه بدون أن يرجع إليهم ينسى، يرفع يديه، يرفع أصبعه إلى السماء يشير إلى الله تعالى، يرفع يديه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، إذا قيل له يعني أحيانا وعلى حين غرة وبدون أن يفكر أين الله؟ في السماء، يشهد عليه الذي في السماء، ينطق بذلك ويتعامل معه في بدون تفكير بدون استدلال. فإذا جاء إلى من يناظره في العقيدة أخذ يجادله بما علمه من علم الكلام، لأنه في هذه الحالة استحضر ما لقن، لكن في الحالات السابقة يقول ما تمليه الفطرة من غير تلقين من غير تفكير ولا روية. فقال ما نريد بهذا القول وما تعني، ما تريد بالواقع، ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة. الجويني يقول لذلك ماذا تريد بهذا القول، ماذا تعني بهذه الإشارة عندما تقول لي هل الضرورات عندك من حيلة؟ إيش قصدك؟ فقال قلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق. هذا هو ما قال عارف، ولو قال عابد لكان أفضل. ما قال عابد قط يا رباه، ما من عبد يدعو الله ولم يقل يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه بهذا الدعاء قام من باطنه، يعني يقوم من قلبه من داخله قصد إلى جهة العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير أن يفكر، وقبل أن يمسك يتجه هذا الخصب القلبي سوّا إلى العلو يا رب، يتجه هكذا. يقول: فهل لهذا الخصب الضروري عندك من حيلة؟ كيف نبدأ هذا الشيء؟ عندك حيلة، شبهة، دليل كلامي يدفع هذا القصد ونرتاح؟ وإلا نعتقد شيء بالنظر العقلي وتقر القلوب بشيء آخر. قال: فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت، وبكيت وبكى الخلق. انظروا كيف العبرة، الناس كانوا تأثروا لما يثنى عليهم شيء من الله الحق وما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ أبو جعفر: فبكيت وبكى الخلق. الناس بكوا تعجبوا، فعلا هذا شيء فطري كلنا نجده. فبكوا جميعا ويريدون من إمام الحرمين الذي سمي إمام الحرمين أن يجيب. قال: فضرب الأستاذ بكمه على السرير، أخذ يضرب بكمه على الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعته بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقولون حيرني الهمداني، حيرني والله حيرة يعني. يعني نزل لم يستطع أن يزيد، نزل ضرب بكمه وأثار الضجة في المسجد ونزل فوق المنبر واعترف بأن هذا الإمام الحافظ أبا جعفر الهمداني قد حيره، أتى أن يجيب عليه. وهو لا يمكن أن ندفع هذه الضرورة الفطرية للإلحاق والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الألباني حفظه الله: قلت: وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ، وأبو جعفر اسمه محمد ابن أبي علي الحسن بن محمد الهمداني، مات سنة 531، وقد وصفه ابن تيمية في مجموعة الفتاوى أربعة الجزء الرابع صفحة 44 للشيخ العارف. ثم يقول الشيخ: ويبدو لي أن هذه الحيرة كانت قبل استقرار عقيدة أبي المعالي الجويني على المذهب السلفي. طبعا في آخر أمره رجع إلى ما يشبه مذهب السلف في الجملة، وإلا فهو أقرب إلى التفويض. يقول يعني في رسالة نظامية، يقول: بل لعلها كانت المنطلق إلى هذا الاستقرار الذي أبان عنه فيما سبق من كلامه في الرسالة النظامية التي ذكر الشيخ الذهبي رحمه الله، ذكر أولها في أول كلامه، وهو كلام جيد نقرأه عليكم بابه. يعني إمام الحرمين بعد أن نزل من المنبر واعترف بالحيرة أخذ يفكر، ثم بعد ذلك في آخر أيامه ألف الرسالة النظامية، رجع فيها عن التأويلات الأشعرية، رجع عن كل التأويلات الأشعرية. وأول هذه الرسالة النظامية يقول أو في أولها: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، يعني في الآيات التي يقول ظواهر الآيات الكتاب، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن. أهل التأويل. وذهب أئمة السلف إلى الالتفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة. هكذا في آخر أمره رحمه الله وغفر له، هكذا الرجوع للحق. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة والدليل القاطع السمعي في ذلك. ويا ليت كل أشعري في الدنيا يقول هذا، يقول مثل هذا الكلام. وأن إجماع الأمة حجة متبعة، هذا حق، إجماع الصحابة كانت حجة متبعة. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محكوما كما يقول أهل التأويل لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. لو كان الاشتغال بتأويل الآيات والأحاديث جائزا أو حكما وهو من أمور العقيدة والتوحيد بلا ريب، لكان اهتمام الصحابة والسلف الصالح به أعظم من اهتمامهم بفروع الشريعة في الصلاة والطهارة والزكاة والحج وغير ذلك. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. يقول: ما دام انصرم وانقضى عصر الصحابة والتابعين دون تأويل فهذا هو الذي يجب أن يتبع. فلتجري آية الاستواء، أو فلتجري آية الاستواء وآية المجيء، وقوله إذا خلقت بيدي على ذلك، يعني فلتجري على ما قرره السلف الصالح من عدم التأويل. وهذا من الرجوع الحق. يقول الشيخ الألباني بعد ذلك: وما أشبه حاله بحال أبيه العلامة أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، نفس الشيء. هذا أبو المعالي ابن أبي محمد الجويني، يقال لكل منهما الجويني. فقد كان برهة من الدهر متحيرا في هذه المسألة، وهي مسألة الاستواء وسواها من مسائل الصفات، بسبب تأثره بعلم الكلام الذي تلقاه عن شيوخه. ثم استقر أمره والحمد لله على العقيدة السلفية فيها، كما شرح ذلك هو نفسه أحسن الشرح في رسالته القيمة في إثبات الاستواء والفوقية، وهي مطبوعة في المجلد الأول من مجموعة الرسائل المنيرية، وهي مطبوعة باسم النصيحة في صفات الله عز وجل، رسالة صغيرة رقيقة جدا وقيمة، النصيحة في صفات الله عز وجل. وإني لأستغرب، يقول الشيخ الألباني حفظه الله، وإني لأستغرب كيف فات ذكر هذا الإمام الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي رحمه الله لم يذكر الإمام الجويني الأب أبو محمد الأب، لم يذكر في جملة هؤلاء الأعلام الذين قالوا بقول السلف في هذه المسألة الهامة، ولكن جل من لا ينسى سبحانه. هذا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني هو الذي يقول، صاحب القصيدة التي يقول فيها: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية آراء الرجال ضلال، أو غاية سعي العالمين ضلال. هذا في الشعر أنسب إليه: وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وغاية دنيانا أدم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: قرأت 50,000 في 50,000. انظروا يا أخوة، انظروا واعتبروا. المسألة ما هي ثقافة كما يقول الناس اليوم، بعض الناس يقول لك اقروا اطلع، خلي الشباب تقرا كل شيء، خلي الناس تطلع ويقروا اي شيء، هل هي كده بس هي بالكثرة؟ يعني هذا مثل يقول لك في باب المحسوس، يقول خلي الناس تاكل كل شيء، تاكل اي شيء، مو معقول كلام هذا، ما يقوله عاقل ولا يرفعه طبيب ولا عاقل، انه الناس تاكل اي شيء. طيب ليش، لماذا تقولون خلي الناس تقرا اي شيء؟ اذا قيل لهم هذا كتاب ما ينبغي ان يدخل البلاد، او لا ينبغي ان يقرا، او هذه مجله لا يجوز ان تقرا او تطلع عليها، يا اخي خلي الناس تقرا كل شيء، تقرا اي شيء. هل يمكن ان نترك الناس ياكلون اي شيء، يشربون اي شيء؟ معقول هذا؟ لا بد ان هناك اشياء لا تؤكل ولا تشرب، ايضا لا تقرا ولا يجوز ان ينظر اليها. فيقول هذا الامام: قرات 50,000 في 50,000، يعني من الكتب، من المقالات، من الصفحات، الله اعلم. يقول: ثم كلمة ما يوضح أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، خالفته مقصود أنه خالف أهل الإسلام. يقول: وركبت البحر الخضم، أو البحر الأعظم، ركبت البحر الخضم، يعني خاض في أي شيء، في كل شيء، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه. ما الذي نهى أهل الإسلام عنه؟ نهوا عن علم الكلام، نهوا عن البحث في صفات الله، كل هذا خاض فيه. يعني هو يقول: أنا ما باليت في كلام الناس العلماء أهل الدين والإيمان الذين يقولون لا تقرأوا هذه الكتب، اتركوا أهل الكلام وما جاءوا به. يقول: تركت هذا كله، فخضت في البحر الخضم وركبته، وغصت في الذي نهى عنه أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق وفي أمر التقليد. لاحظتم كيف دليل الفطرة؟ لكي يعمل التقليد، حتى لا يكون إيمانه عن تقليد. جرى كلام أرسطو ما نافع، أفلاطون ما في فائدة، قرأ في الباطنية، قرأ تشعب إلى ابن سينا، رجع إلى كلام المعتزلة، وجد المعتزلة فرقة بغدادية وفرقة بصرية، قرأ في كلام، وجد كل واحد منهم حتى من أهل البصرة العلاب كسر النظام، النظام كسر العلاب، هذه القضية. كل ما يقرأ الشعاب الشعاب، وهذا كله لكي يعمل التقليد حتى لا يموته مقلد، مع أن قلنا هذا ليس تقليد وإنما هو إيه؟ الفطرة. ويأتي آخر كلام يدل على ذلك. قال: والآن رجعت من العمل إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز. سبحان الله، هذه النهاية، يعني العجوز البدوية الأمية التي ما قرأ ولا سمع قط، لا بأرق ولا أفلاطون ولا ابن سينا ولا علم الكلام ولا معتزلة ولا فلسفة ولا شيء، هذه عقيدتها أسلم وأفضل من عقيدة من قرأ 50,000 في 50,000. معنى هذا إيه؟ أن ما قرأه حق ولا باطل؟ باطل لا شك. عليكم بدين العجائب، يقول: فإن لم يدركني الحق بنطفه وأموت على دين العجائب، وتختم عاقبة أمري على الحق وكلمة الإخلاص، وإلا فالويل لابن الجويل. الله أكبر، استيقظ الإمام وأخذ يخاف من سوء الخاتمة، أن يموت وهو في هذه الحيرة والتخبط والضلال الفكري، نسأل الله العفو والعافية. وقد سمعت ما نسمع قريبا، سمعنا أولئك الذين ينتحرون يقتلون أنفسهم نتيجة التخبط الفكري، لأنه لم يجد ما يؤمن به وما يعتقده، فماذا ما العمل؟ يلجأ إلى الانتحار، نسأل الله العفو والعافية. يقتل نفسه لأنه ما وجد الحق ولا عرف ولا عرف الجواب، لماذا أعيش؟ لماذا أعيش في هذه الحياة؟ لم يعيش، تفضل أن يموت، أن ينتحر. هذا الإمام استيقظ ضميره ويدعو الله تعالى ويرجوه أن يميته على دين العجائب فقط. يعني الرحلة هذه، رحلة العمر هذه كلها خسارة، ولا يريد منها شيئا إلا أن تمحى نحوا كليا، ويموت على الفطرة التي ولد عليها، وكأنه عجوز عاشت ثم ماتت على ما ولدت عليه. ولهذا يقال في الأمي هو الذي على ما عليه أمه، أو على ما عليه ولدته أمه، يعني لم يفقه ولم يتعلم أي شيء. هذه نتيجة الثقافة الباطلة إذا كانت لغير الحق. بالله عليكم، لو أن هذا الإمام رحمه الله قرأ 50,000 في 50,000 من كلام الله القرآن، ثم أتبع ذلك بكتب التفسير وكلام العلماء في تفسيره، ثم من الأحاديث ومن أقوال السلف، هل تكون عنده هذه الحيرة؟ ما أبدا. وهل يتمنى أن يموت على دين العجائب؟ يموت على أي دين؟ ها؟ دين الراسخين في العلم؟ وين؟ فين دين العجيب من دين الراسخين في العلم؟ أين هذا من هذا؟ الراسخون في العلم، لو واحد قرأ 50,000 في 50,000 من الآيات والأحاديث والتفاسير وكلام السلف الصالح، يتنور قلبه فيكون من الراسخين في العلم. وقد كان في عصره من أئمة الراسخين في العلم رضي الله عنهم، الذين اشتغلوا بالحديث والتفسير واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاروا على عقيدة السلف، فكانوا قمة في الإيمان والعبادة، لا ماتوا على دين العجائب ولا تمنوه. أعوذ بالله، واحد يتمنى دين العجائب؟ الحمد لله، يعني الله تعالى أعطانا ما هو أفضل من ذلك، الحمد لله. نحن نعرف من تفاصيل الإيمان ما لا تعرف العجوز، تعرف فيه مجمل، لكن الذي قطع الرحلة في بحر مظلم وزورق متكسر يريد فقط أن يرمى به إلى الشاطئ فقط، وهذا غاية من. أما من كان في أمن ونجاة وسلام وطمأنينة وراحة، فإنه يطمع إلى ما هو أعلى وإلى ما هو أفضل من مجرد النجاة. إذن هذا دليل الفطرة الذي نبه إليه الإمام أبو جعفر الهمداني منذ سنوات، استيقظ الآن عند الممات وفي آخر الحياة، وأخذ يقول: أريد أن أموت وأتمنى أن أموت على دين العجائب. وهذا دين العجائب أو الفطرة الصحيحة، هي فيها من الضرورات، أو فيها العلم الضروري. لماذا؟ بعلو الله سبحانه وتعالى. من أوضح وأجلى صفات الله الثابتة بالفطرة الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل العقلي، الكلام فيه طويل لكن لا نحتاج أن نطيل فيه. وقد يعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، الدليل العقلي الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، يعني أنه إما أن يكون خلق الخلق في داخله أو في ذاته، يعني في ذاته أو خارج ذاته، فإن كان خلقهم خارج ذاته فإما أن يكون خلقهم فوقه أو هو فوقهم وهم تحته، يعني باختصار هذا كلام عقلي واضح. وقد اعترض على الدليل العقلي لهذا بإنكار بداهته، قالوا لأن أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. يقول أنتم تقول هذا كلام دليل عقلي، لو كان هذا دليلا فعلا وعقليا ما اختلف العقلاء، ها نحن للعقلاء نخالفكم فيه، في عقلاء غيرنا وغيركم يخالفون فيه. هذا يجمل كلام يعني. يقول الجواب يعني باختصار، يقول إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد قولنا فهو لقولكم أرد أو أعظم رد. يعني القضية إذا رجعنا إلى العقل، إن قبل العقل قولكم بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج أو أنه في كل مكان، لو فرض أنه يقبله، فقبوله لقولنا أنه فوق العالمين أقوى، وإن رد قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. إذن هذا أول شيء، يعني كأننا نقول إيه، ممكن أن نجعل العقل محايدا، نجعله في منزلة الحياد، أقل ما يقال إنه محايد، بل هو إلينا أقرب، لو كان يقبل كلامكم لقبل كلامنا، وإن كان يرد كلامنا فهو لكلامكم أشد ردا. يقول وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة، يعني الادعاء بأن هذا علم ضروري دعوى مشتركة بيننا وبينكم، فنحن نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون نعلم بالضرورة بطلان قولكم. إذا دعوى الضرورة مشتركة، فإذا قلتم تلك الضرورة تحكم ببطلان قولنا لأن الوهم لأن العقل، قابلناكم أيضا بنظير قولكم وقلنا إن هذا كلامكم هو الذي مردود بالفطرة وبالضرورة. يقول وعامة فقر الناس الذين ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا، يعني يبقى أن عامة الناس الذين ليسوا منا ولا منكم يا أهل التأويل هم موافقون لنا على هذا، فترجح. يقول فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، إن كان للفطر حكم ويقبل هذا الحكم فنحن أرجح منكم لأنهم معنا وليسوا معكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية. يعني إذا كان لا داعي لاستشهاد العقول واستشهاد الفطر التي من غيرنا وغيركم بالمرة فإن قولكم يبطل بالكلية، أما نحن فإنه محايد، حيدنا وعندنا غيره من الأدلة، عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا إجماع السلف. فإذا قلنا أن العقل والفطرة محايدة ليست داخلة في الموضوع أو لا يصح الاحتجاج بها لا لنا ولا لكم، فنحن عندنا غيرها، لكن أنتم إذا أبطلنا الاستدلال بالعقل في هذه المسألة بطل قولكم بالكلية، يبطل بالكلية. لماذا؟ يقول فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، لأنه أصل كلامكم تقولون معنى بالأدلة إيه؟ النظر العقلي، والآن تقولون لا عبرة للأنظار، لأن النظر العقلي أصلا يبنى على أي شيء؟ على مقدمات بديهية. دائما يا أخوان، وهذا يمكن بعضكم ما يفهمها لكن إن شاء الله بعضكم يفهمها، القضية المختلف فيها بينك وبين أي إنسان تناقش بالعقل، كيف تبدأ تناقشه؟ تجيب حاجة متفقين عليها أنت وياه، تقول تعال طيب إحنا نتناقش في هذا، هو حديد ولا خشب؟ طيب تعال نتفق وياك على حاجة، الحديد إذا وضع في الماء مثلا يغطس ولا يطلع؟ اتفقنا إنه إذا وضع الحديد في الماء فإنه إيه؟ يغطس. طيب خلاص نبدأ بالقضية متفق عليها، فنبني عليها الحكم، نجيب هذه ونحطها تبدأ ولا، وهكذا أي قضية من القضايا تبدأ به بالشيء الفطري المتفق عليه ليبنى عليه ما اختلفنا ما اختلف التفتيت، فيقول لهم كذا: أنتم الآن تقولون لا عبرة بالفطر يا ناس، كل خلق الله إذا دعوا الله يرفعون أيديه يدعون الله، وإذا سئلوا قالوا الله في السماء، مثلما قال الأخ الذي سأل الهندوسي، هذا الأخ منكم كتب لنا هذا الكتاب مرة، أنه سأل رجل من عباد البقر أين الله، إيش قال له؟ قال إن الله في السماء، يعني نحن نؤمن بعلوم الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان كل الخلق يقولون هذا، فنحن الأقوال العقلية إنما تبنى على المقدمات النظرية الفطرية المشتركة بيننا وبينكم، فإذا ألغيتم أنتم هذه الفطر فإن الأدلة العقلية تكون باطلة. فهمتم كيف؟ كيف تكون الأدلة العقلية باطلة إذا أبطلنا الفطر؟ لأن الأدلة العقلية إنما تبنى في الأصل على مقدمات فطرية بدهية، فإذا ألغيت البدائع والفطر ألغيت تبعا لها الأحكام العقلية. يقول: فإذا ألغينا ذلك فإنه يبطل كلامكم كله، لأنه مركب على العقل، وتبطل عقلياتنا أيضا، يعني أيضا يبطل دليلنا العقلي نحن، صح؟ فبطل العقل عندنا وعندكم، ماذا بقي؟ وكان السمع، يعني الدليل الوحي الدليل السمعي الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. هنا الزيادة، هنا الفضلة، وهي أعظم شيء. قال: فنحن مختصون بالسمع دونكم بالأدلة السمعية الوحيية القرآن والسنة، أما أنتم فلا دليل على الإطلاق يدل على قولكم من كتاب أو سنة. والعقل مشترك بيننا وبينكم، نعم، لكن نحن نفضل عليكم بماذا؟ بالسمع بالوحي. نكمل الأحكام: فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل: ليس الأمر كذلك، لا أبدا، فإن الذين يصرحون لأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن قطوان وأتباعه. نقول: إذا قالوا أكثر العقلاء معنا لا معكم، لا لا، قلنا لهم كلام غير صحيح. أكثر العقلاء في الدنيا على إثبات علوم الله سبحانه وتعالى ليسوا معكم بل هم معنا. ويكفي أن نعلم أن هذا في الإسلام قول محدث. أكثر الناس عقلا في هذه الأمة من هم يا أخوان؟ هذه قاعدة معنا في جميع الأمور. من أعقل الناس؟ من أكثر الناس إدراكا ونظرا وفهما ورأيا واستنباطا؟ من هم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مستحيل أن يأتي جيل أفضل منهم في هذه الأمور أبدا. فننظر إليهم، هل هم معنا أو معكم؟ معنا معنا، خلاص. طيب، وأنتم أول من قال بقولكم الجهم بن صفوان، ثم من اتبعه من السواد، من طائفة من أهل النظر، من أهل كلام، حتى المتكلمين الكبار مثل أبي الحسن الأشعري في الإبانة صرح بإثبات الاستواء والعلو. الجويني أبو محمد، هذا قرينا كلامه. الابن أبو المعالي برضو قرينا، قرأناه الآن سمعنا. إذن يعني النبار الكبار الرازي أكبر من ألف وأعظم من ألف في إبطال هذا، وفي تقرير عقيدة الخلف في كتابه أساس التقديس رجع بآخر الأمر، وقد تبين لكم ذلك والحمد لله مرارا. إذا من الذي معكم؟ حقيقة ليس معكم، بل الحال كما هو في كما مر معنا الفقرة السابقة، يعني جهود إنكار الله سبحانه وتعالى أو إنكار العلو هو من يفعل ذلك، فهو متبع لفرعون وهامان حين أنكروه وفطرهم تقر به. والمؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى هو متبع لموسى وهارون ومحمد عليه صلوات الله وسلامه. وقضية واضحة تماما، ليس هناك مجال فيها للمماحكة، لأن فرعون طلب من هامان أن يبني له طرحا، يا هامان ابن لي طرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وأطلع إلى إله الله وإني لأظنه كاذبا، يعني هنا دليل فيه لا يمكن أن يقبل التأويل، وهو أن فرعون أراد أن يبني بناء حسيا مشاهدا ليصل ويرقى به إلى العلو الذي هو هذه السماء المخلوقة المعروفة فما فوقها لو استطاع ذلك. فهذا دليل واضح على أن إثبات علو الله سبحانه وتعالى هو دين الأنبياء جميعا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى بعضها في الثالث بعضها في الرابع بعضها في الخامس الأجزاء هذه، ذكر في مواضع منها بعض النصوص الواردة في الكتب السابقة مما يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وما يزال اليهود والنصارى يقرؤونه إلى اليوم. فقول المتكلمين أكثر العقلاء معنا لا معكم قول كاذب قول باطل، نقول معكم ثواب الحكماء أو الفلاسفة. أما أهل الملل وأهل الأديان وأهل الفطر فهم معنا وليسوا معكم، فبطل بذلك اعتراضهم على الدليل العقلي، هم يعترضون على الدليل العقلي بهذا، فبطل بذلك اعتراضهم عليه، وبقي اعتراضهم على الدليل الفطري، وهو ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا.